حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من

وهو الذي كل في فلك يسبحون وما سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الإنسان من عجل

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنه

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فاستجبنا له والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

وَلَقَدْ كَتَبْنَا

ذلك بأن الله وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أصابه خير اطمأن به

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Nah. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم Thank you.

أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إن الله لطيف خبير البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء you

يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم الله لقوي عزيز وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس Anyway.